نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله على عباده، رحمة رحم بها العباد، وفضل تفضل به عليهم. واجب المسلم شكر الله على هذه النعمة والثناء عليه على هذا الفضل العظيم والخير الكثير. قال تعالى مذكرا العبادة هذه النعمة ومعرفا له فضلها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أجل، إنها منة من الله على العباد امتن بها عليهم وله الفضل والمنة أن بعث فيهم رسولا منهم يعرفون حسبه ونسبه، يعرفون صدقه وأمانته، يتلو عليهم القرآن الذي جعله الله شرفا لهذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم معاني القرآن. فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لفظا ومعنى، كما قال بعض السلف حدثنا الذين كانوا يتلون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا معناها والعمل بها. وعلمهم السنة وزكى أخلاقهم وأعمالهم. فإن هذه الشريعة زكاة للقلوب والأعمال، إذ زكاتها على الحقيقة قبولها لشرع الله وعملها به. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن العالم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال بين، في غاية من الضلال والجهل والبعد عن الهدى. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من العلم، بعثه ليخرج به الناس من الظلمات الى النور، من ظلمات الجهل والشرك الى نور التوحيد والهدى والعلم النافع والعمل الصالح. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم، يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. بعثه الله لأهل الأرض كلهم، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، فرسالته رسالة شاملة عامة لكل الخليقة، وذاك من أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أوجب على أهل الأرض كلهم طاعته واتباع شريعته، فبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم كان من دخل في شريعته فهو المؤمن، ومن لم يدخل بها فيها فهو الكافر. ففي الحديث لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. بعثه الله فرحم بمبعثه على الأرض، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، إن الإيمان به صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله أحد ركني التوحيد، فركن التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، الإقرار بأن الله وحده المعبود بحق لا يعبد سواه، وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. فكل مسلم يؤمن بذلك ويشهد أن هذا النبي الكريم عبد الله ورسول الله إلى كل العالم. بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم كل مسلم يشهد أن هذا النبي الكريم رسول من الله إليه، يدعوه إلى دين الله، يدعوه إلى شرع الله، يدعوه لعبادة الله. فشهادة أن محمد رسول الله، الإيمان برسالته، الإيمان بعموم رسالته، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، البعد عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بلغ رسالات الله كما أمره الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلقد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. لا خير إلا دل أمته عليه وأمرهم به، ولا شر إلا حذرهم منه ونهاهم عنه وأوضعه لهم صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله فابتدأ دعوته بدعوة الخلق إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله، إلى البعد عن مظاهر الوثنية التي كانت إذ مسيطرة على عموم الخلق إلا من عصم الله. فأقام بمكة بضع سنة يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى العمل بها، إلى القول الذي بها والعمل بمقتضاها، إلى إخلاص الدين لله، إلى ترك كل معبود سوى الله، إلى أن تكون العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاجر إلى المدينة تفرض عليه الفرائض ووضحت الحدود وأقام بها 10 سنين، حتى إذا أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأوضح به الهدى قبضه وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وإن كمال محبته من كمال الإيمان. فمحبته صلى الله عليه وسلم أصلها من أصول الإيمان، وكمال محبته من كمال الإيمان. وإن المسلم ليحب هذا النبي الكريم محبة من أعماق قلبه، لأن محبته أمر مطلوب، محبة كمالها أن تحب فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الساعة، قال ما أعددت لها؟ قال محبة الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء معنى الإسلام، فرحنا بذلك، فإني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معه. قال صلى الله عليه وسلم لعمر، يا عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر سائلا له عن محبتي لرسول الله، قال يا رسول الله والذي نفسي بيده إني لأحبك بعد نفسي. قال لا يا عمر، حتى تكون محبتك، حتى لا يا عمر، حتى تكون محبتي لك، محبتك لي فوق نفسي. قال يا رسول الله الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. يعني أن محبة المسلم رسول الله محبة صادقة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول أيضا ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي علاماتها؟ هل يكفي أن يدعي باللسان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ كلا، إن محبة المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمور التالية. أولا، هذه المحبة تحملك يطيعه لأن طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأن تقبل أمره الذي أمرك به. ما أطعتم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أن يكون هواك تبعا لهديه صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أن لا يكون خيارا في أمر أمر به أو أمر نهى عنه فتقبل أمره وتبتعد عن نهيه وتقدم أمره ونهيه على هواك ورأيك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة والسلام عليه كما أمرك بذلك ربك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا لسنته حريصا على الاقتداء به واقتفاء أثره. ما وجدت لذلك سبيلا فسنته عظيمة في قلبك تحب دائما أن تكون مقتديا به في صلاتك في صومك في حجك في نومك في أكلك وشربك في مشيك في ملبسك في حركاتك وسكناتك. لأنك على يقين جازم أن هذا النبي الكريم على أكمل خلق وأتمه، وإنك لعلى خلق عظيم. فالمسلم المؤمن به دائما يتحرى اتباع سنته ويعمل بها ويرتاح بذلك ويستأنس وينشرح صدره، فهو يبحث عن هدي النبي عن كل هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. فما بلغت سنة إلا أحبها وعظمها وعمل بها وقدمها على رأي كل رأي. هذا الإيمان الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله، إذ هو الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه. إن المؤمن يبحث عن سنة المصطفى فيعمل بها لينظر على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين أحبوا هذا النبي المحبة الصادقة. نقلوا لنا سنته، نقلوا لنا كل أحواله، وصفوه لنا وصفا كاملا في كل شؤون. وصفوا صلاته، وصفوا حيث كان يصلي فبينوا ذلك، وصفوا حجه، وصفوا أكله، وصفوا جلوسه، بينوا سكوته وكلامه وضحكه وبكاءه ونومه وحاله كلها. كل ذلك ليقول لمن بعدهم: هذا هدي نبيكم، هذه سيرة نبيكم، فسيروا على نهجها واعملوا بها لتكونوا من المهتدين. أيها المسلم، إنك تحب نبي الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من عميق قلبك، ولكن تلك المحبة لا تقتضي منك أن تصرف حق الله للنبي فإن حقوق الله لا يجوز صرف شيء منها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح لك أن تقول ما دمت أحب النبي أدعوه من دون الله، أو أذبح له من دون الله، أو أقول يا رسول الله اشفع لي، ويا رسول الله اغفر لي وارفع بلائي، كل ذلك لا يجوز، لأن هذا إشراك منك للرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله بعثه الله ليدعوك إلى أن تعبد الله، ليعذبك بعبادة الله، ما بعثه الله ليعبد من دون الله، ولا ليعبر من دون الله، ولا ليرجى من دون الله، ولا أن يخاف من دون الله. قال تعالى ما كان نبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والله يقول له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إن المؤمن دائما مع سنة رسول الله في كل حال وحين، لا ينفك ولا ينفصم عنها، لأنه يعلم أن هديه الهدي الكامل، وأنه مطلوب منه الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أخي المسلم، إن كنت من المحبين لرسول الله فوصيتي لك أن تتبع هديه، وأن تعمل بشريعته، وأن تقتدي به في القول والعمل. أما العبادة فهي خالص حق الله، ليس للنبي ولا لغيره حق فيها. قال له رجل ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال لهم لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. وفي آخر لحظة من لحظات حياته يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. تحذيرا منه لأمته أن يغلوا فيه كما غلا النصارى في أنبيائهم. لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة، لقد نصح الأمة، لقد أوضح لهم الحق وحذرهم من الباطل ومن أسباب الشرك وذرائعه. فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حقا. عباد الله، ان الخير باتباع مسلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي بعض الروايات: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ان المسلم في عبادته سائر على المنهج الذي بينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون، ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الليلة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وسلم، والشهر الذي ولد فيه، والليلة التي بعث فيها، والليلة التي هاجر فيها، واليوم الذي مات فيه، ويعلمون أيام مواقفه وانتصاراته. كل ذلك يعلمون علما محققا. لكن هل كانوا يحيون ليلة مولده بالاجتماع على أذكار معينة؟ وهل كانوا يحيون يوم عيد مهاجره؟ أو كانوا يقيمون مأتم الليلة وموته؟ كل ذلك لم يكن منهم. لم يكن في عهد رسول الله أن أقام صلى الله عليه وسلم ليلة لإحياء مولده ليجتمع الناس فيها على ذكر وقراءة. ولم يكن عند في أيام الخلفاء الراشدين المهديين شيء من ذلك، ولا في القرون المفضلة، وإنما تلك بدعة الأهل لدين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 5 خاء على 248. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق المؤمن كونه نظيف الظاهر والباطن، نظيف الباطن ونظيف الظاهر. فأما نظافة باطنه فصلاح قلبه واستقامته، وكون قلبه قلبا سليما خاليا من أمراض الشبهات والشهوات. قلب المؤمن استنار بنور الإيمان واستضاء بالهدى، وتلك أعظم النظافة وأشرفها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما ذم الله اليهود قال في كتابه العزيز، بين أنه يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فقلوبهم مريرة بالشك والشرك والكفر بالله. فلم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل أراد لقلوبهم أن تكون مريضة لمخالفتهم الحق وتكبرهم عليه. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما نظافة الظاهر فإن المؤمن نظيف في ظاهره يحب النظافة ويحرص عليها. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه. ولهذا رغب في غسل الجمعة وأكد فيه، فبالحديث من أتى الجمعة فليغتسل. وأمر المسلم عند إتيان الصلاة أن يكون على أحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر أن يكون عند إرادة الصلاة في أحسن هيئة، لأنه يناجي ربه. كما طهر قلبه بالإيمان فإنه يريد أن يطهر ظاهره بأن يكون على هيئة حسنة في صلاته. ولذا لما أمر الله بالوضوء عند إرادة الصلاة قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الطهارة الأعضاء بالماء الدليل بالماء وسيلة لطهارة القلب واستقامته. أخي المسلم، إنك في صلاتك تناجي ربك وتقف بين يدي ربك، فلتكن على أحسن حال في تلك الحال. إنك إذا أردت أن تخاطب ذا جاه في الدنيا أو تجالسه حرصت على أن يكون ملبسك حسنا، مظهرك حسنا، رائحتك طيبة. فكن فإذا كنت تناجي ربك فلتكن على تلك الحال الطيب، لأنك تناجي ربك. فطهر قلبك وطهر ظاهرك وكن على أحسن هيئة. أخي المسلم، ومن تلكم النظافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على السواك ورغب فيه وبين فضله وحافظ عليه بفعله. فسنته القولية ترغب فيه وسنته الفعلية مواظبته عليه واهتمامه به وحرصه عليه. لماذا؟ لأن السواك وسيلة لنظافة الفم ونقاهته وإبعاد كل الروائح المنتنة منه، لا سيما عند الصلاة عند تلاوة القرآن. ولهذا جاء بالسنة الحث على السواك وبيان فضله. ففي البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هاتان خصلتان في السواك: الأولى أنه مطهرة للفم ومنقيا له من الوساخ ومنظفا له ومزيلا كل رائحة كريهة، ولا سيما عند إرادة الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا وكرادة فلا يقربنا ولا يقرب مسجدنا فإن الملائكة تتعدى مما يتعدى منه بنو آدم. فمنع المسلم من أن يأكل الثوم والبصل النيل عند إراءة الصلاة حتى لا يؤذي ملائكة الرحمن. فالسواك مطهرة للفم ومنقيا له. ثم الخاصة الثانية كونه مرضاة للرب، مرضاة للرب. فأمر هذا شأنه لا ينبغي لمسلم أن يهمله، بل يواظب عليه لكونه يرضي ربه. فكونك تصحب السواك وتلازمه تنال بذلك مع النية الصالحة والقصد الحسن مرضاة الله، فما أيسره وما أسهله، لأنه يحصلك هذا الثواب العظيم. أخي المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالسواك الاهتمام العظيم. فلما سئلت عائشة عن أي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله، قالت كان يبدأ بالسواك. كان يبدأ بالسواك، يعني إذا دخل منزله بدأ يشتاك، لأن هذا السواك يدل على محاذرة أهله ورغبته في أنسهم. فكان يبدأ بالسواك إذا دخل منزله. وقال أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم بالسواك، قد أكثرت عليكم بالسواك. كل هذا حث على هذه السنة وترغيب فيها. ونبينا صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه السنة حتى وهو في آخر لحظاته في الدنيا، كان في آخر ساعة من ساعات حياته في حجر عائشة مسنده إلى صدرها، فدخل أخوها عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك، فنظر إليه النبي، فعلمت عائشة أنه يريده، فقالت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. قالت فأخذته وقضمته وطيبته، فاستاك به، فما رأيت استاك سواك أحسن منه. ثم رفع رأسه وقال اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة. فكونه اهتم به في تلك الساعة الحرجة يدل على فضله وعظم شأنه. أخي المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على السواك وأكد شأنه في أمور. فمن ذلكم عند الوضوء، فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ليجمع بين النظافتين بالماء والسواك، ليستأصل كل ما عسى أن يكون سببا لإثارة رائحة منتنة. وجاء في السنة أيضا الترغيب فيه عند الصلاة، ففي الحرف الآخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء الحث عليه عند الاستيقاظ من نوم الليل. يقول حذيفة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوش فاه بالسواك، أي يدلك فمه بالسواك. وتقول عائشة رضي الله عنهما واصفة لحاله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون له وضوءه وسواكه عند النوم، فيبعثه الله حيث يشاء فيبدأ بالسواك. وأخبر ابن عباس لما بات معه أنه لما استيقظ بدأ بالسواك، لما استيقظ من فراشه ذكر الله واستاك وقرأ إن في خلق السماوات والأرض لاختلاف واختلاف الليل والنهار لآيات ذل الباب إلى آخر السورة. فالمقصود أنه بدأ به عند استيقاظه من نوم ليله. وجاء في بعض الآثار الحث عليه عند تلاوة القرآن، وأن الملك يضع فاه عندك القارئ، فسن لقارئ القرآن أن يشتاك عند قراءة القرآن، سن له أن يشتاك عند قراءة القرآن، سن له أن يشتاك عند تغير فمه بأي رائحة كريمة. كل ذلك يا أخي المسلم من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وترغيبه لك في هذه السنة. ولا شك أن فيها إحياء السنة والتباس إلى الرب مهما فيها من المصالح والفوائد والمنافع الصحية ما لا يخفى. فأمر هذا شأنه عظمه نبيك صلى الله عليه وسلم ورغبك فيه، مما يدل على الاهتمام به وعدم الإخلال به، وأن مواظبة المسلم عليه عند وضوئه وعند صلاته وعند قيامه من نوم ليله وعند دخوله منزله وفي كل الأحوال دليل على اتباع هذه السنة وإحيائها والعمل بها. والمسلم إذا قصد بذلك الاتباع والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يثيبه على هذا القصد الحسن وعلى هذه النية الصالحة. فكن يا أخي كذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، إن في تحريك العمل بالسنة وحرصك على السنة ومحبتك لها دليل على الخير في قلبك، فكن يا أخي حريصا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، عاملا بها قدر استطاعتك، راضيا بها، موقنا بأنها خير وحق، ترجو بذلك ثواب الله. إن السواك وسيلة لنظافة الفم وقت وإزالة كل روائح المنتنة منه، وقد يكون هناك وسائل لنظافة الفم متعددة يستعملها الإنسان ولا بأس بها، ولكن لا ينبغي أن تكون عوضا عن السنة، فللسنة شأنها، للسنة شأنها وقيمتها، وغيرها من وغيره من وسائل النظافة لا مانع منه، ولكن لا ينبغي أن يكون عوضا عن هذه السنة ولا بديلا لتلك السنة، فتبقى السنة على شأنها ويبقى لها مكانتها عند المسلم، وإن استعمل وسائل أخرى فإنه لا مانع من ذلك وكل خير، لكن السنة ينبغي أن تبقى لشأنها وأن لا يكون غيرها عوضا عنها ولا بديلا لها، بل تكون لها قيمتها وشأنها، وإن استعمل غيرها معها فلا مانع. وأما أن يتخذ أمور أخرى عوضا عن هذه السنة، أو يأتي من ينقص شأن السواك أو يسهر به أو يقول فيه ما يقول من سخرية به وإضعافا لشأنه، فلا شك أن هذا ردا للسنة والعياذ بالله. فليحذر المسلم من ذلك، وليعظم ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعظم تلك السنة التي عظمها رسول الله بقوله وعمله، فليعظمها المسلم وإن استعمل معها غيرها فليس في ذلك مانع، لكن لا يجوز أن يقام غير السنة مقامها، أو يعتقد أن هذه الأمور